بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الصالحين يقدم. أنت دخلت في الصلاة سمعنا وأطعنا يا رب كبرته كما أردت، دخلت في الصلاة تبقى تذل جوه الصلاة بقى إيه؟ ينبغي أن تحب، أن تستشعر القرب. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه؟ وهو ساجد. أقرب دي صيغة اسمها صيغة إيه؟ صيغة تفضيل، يعني أعلى ذروة في القرب هي السجود. يبقى معنى كده أما تكبر لازم تقرب، وما تركع تقرب أكتر، وما تقوم الركوع تقرب أكتر، وما تنزل بقى تحت تبقى أنت أقرب ما تكون. طب هو أصلا فوق نايم، فوق وبيقراش أصلا قرآن، أو بيسمع وهو نايم، أو مش مركز أو مشغول، يبقى إزاي هيبقى ينزل تحت يبقى قريب؟ لازم عشان يبقى أقرب هنا لازم يبقى قريب إيه؟ فوق. يبقى هو يستشعر أن هو إيه بقى؟ يبدأ يستشعر القرب، يستشعر أن الله تبارك وتعالى يخاطبه، أن الله تبارك وتعالى يناجيه، أن الله ناصب وجهه إلى وجهه في إيه؟ في الصلاة، إلى غير ذلك. فده اللي ده روح العبادة بقى اللي هي الإيه؟ المحبة. خلاص كان كده واضح؟ في أي مشكلة؟ مفيش مشاكل. يقول: ما أول ما يجب على العباد؟ أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له، وأخذ عليهم الميثاق به، وأرسل به رسله إليهم، وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة وقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الأنوار دي يا جماعة اللي هي إيه؟ الأنوار التي على الصراط يوم القيامة. تمام كده كلام؟ منهم من نوره كالشمس، ومنهم من نوره كالقمر، ومنهم من نوره كالكوكب الدري، ومنهم من نوره على إبهام إصبعه يضيء مرة ويخفت مرة، على قدر النور الذي في القلب هنا. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ما هو الأمر بقى الذي خلق الله تبارك وتعالى الخلق من أجله؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو الأمر الذي خلق الله تبارك وتعالى الخلق من أجله، هذا هو المقصود. ولذلك يقول لك يعني ينفع المسلمين بس يدخلوا الجنة، وغيرهم المخترعين وجرهام بيل، جرهام بيل جالت قدره يدخل النار، عشان هو والمسلم ده اللي بيزعق في الأرض وفلاح وما استفادش الناس منه حاجة. ينفع. عارف ليه ينفع؟ لأن هو لأن هذا الرجل اللي انت تقول عليه فلاح ده فعل المقصود من خلق السماوات والأرض، ألا وهو العبادة. غيره عمل كل حاجة بس ما إيه؟ ما عملش المقصود. زي بالظبط واحد أخذ كلية الطب وطلع مهندس، تقول عليه ده إنسان فاشل. ليه إنسان فاشل مع إنه طلع مهندس؟ أصل هو ما عملش المطلوب في إيه؟ في كلية الطب. الأطباء يقولوا عليه إيه؟ طبيب فاشل. بس كده. هي الدنيا مخلوقة عشان العبادة. تعمل إنت حاجة تانية؟ إنت عملت الحاجة دي بس إنت فاشل بالنسبة لمنظور الإيه؟ الدنيا والآخرة. كل بساطة المقصود هو إيه؟ قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عايزين نعرف بقى يعبدون يعني إيه؟ اللي هي العبادة. هنعرف بقى ليه التصميم اللي احنا قلناه ده. ما معنى العبد؟ العبد إن أريد به المعبد أي المذلل المسخر، فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات. هي عبادة اللي دي ها؟ عبادة القهر من العوالم العلوية والسفلية، من عاقل وغيره، ورطب ويابس، ومتحرك وساكن، وظاهر وكامن، ومؤمن وكافر، وبر وفاجر، وغير ذلك. الكل مخلوق لله عز وجل، مربوب له، مسخر بتسخيره، مدبر بتدبيره، ولكل منهما أو لكل منها رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه، وكل يجري إلى أجل مسمى لا يتجاوز مثقال ذرة، ذلك تقدير العزيز العليم. ولذلك تجد أن القرآن يصور لك العقيدة في القرآن، عقيدة القرآن تصور لك أن كل شيء يسير إلى الله. ذرات خلايا الكافر تسبح، تخيل، وإيه من شيء إلا يسبح، كله بيسبح. مفيش حاجة اسمها عندنا جماد، مفيش حاجة اسمها العمود ده جامد، لا، إنه ينطق بالتسبيح. ولكن لا تفقهون إيه تسبيحهم. يا جبال أوي معه والطير، علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. قالت نملة كل شيء سائر إلى الله تبارك وتعالى. الشمس والقمر يسجدون بطريقتهم, يسبحون بطريقتهم, عباد لله تبارك وتعالى. بس ده عبودية بمعنى العبودية الشامل, عبودية الإيه؟ القهر, اللي هي لم يتكلفها السماوات والأرض, اللي هي بخلاف عبودية الاختيار التي لم يتكلفها وهرب منها بقية الكائنات, اللي هي إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين. إيه الأمانة دي؟ اللي هي التانية بقى, اللي هي عبودية الإيه؟ الاختيار, اللي هي التكاليف الشرعية اللي انت تكلف ويكون لك اختيار. وتدبير العد الحكيم تبارك وتعالى. وإن أريد به العبد المحب المتذلل, الحب والذل يعني, خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون وأولياؤه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى دول العباد بالاختيار. في أي مشكلة كده؟ يقول طب ما هي العبادة؟ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية سبحان الله, خلده الله تبارك وتعالى كأنه حي بيننا. لماذا؟ لقرب شيخ الإسلام وقرب كلامه من القرآن. قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة, والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. البراءة مما ينافي ذلك ويضاده من المعاصي والذنوب والكبائر والفواحش والشركيات والكفريات والنفاق وغير ذلك. متى يكون العمل عبادة؟ هيكلم هنا عن أركان العبادة. إذا كمل فيه شيئان وهما كمال الحب مع كمال الذل. والذين آمنوا أشد حبا لله, فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان, أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما, وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله, وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذى في النار. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. لابد من الحب, ثم بعد ذلك يأتي الذل اللي هو يتمثل فيه سمعنا وأطعنا, وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وفي الحقيقة الذل تابع للحب. إذا أحب الإنسان شيئا فإنه يذل له. ده حتى في الناس اللي هم بيغنوا ده يقول الحب بهدلة. يعني ايه الحب بهدلة؟ يقول لك بتبهدل, يعني انا بعمل كل حاجة عشان حبيبي, بضحي عشان ببذل بعطي. هو كده, لن تنالوا البر حتى توفقوا مما تحبون. ان كان هذا في شأن المخلوق فكيف بشأن الخالق تبارك وتعالى؟ لابد من عمل, لابد من ذل. اخضع وذل لمن تحب, فليس في عرف الهوى انف يشال ويعقد. اللي بيحب بيقولش ايه انفي وكرامتي وبرستيجي, لا, يذل لله. ولذلك اعلى درجات القرب حين تسد, واسجد واقترب. قال تعالى والذين امنوا اشد حبا لله, وقال تعالى والذين هم من خشيه ربهم مشفقون. وفعلا الخوف فيه ذل, الخوف فيه ذل وهو خادم للحب, والخوف خادم للحب. ولذلك احوال من الاحوال القلبيه التي تنتهي بمجرد دخول الجنه حال الايه؟ حال الخوف. اول ما يدخل الجنه في خوف, اللي يبقى معاه بقى في الجنة الحب والرجاء, دول يفضلوا موجودين على طول. هو لا يزال يرجو رحمة الله ولا يزال يحب الله تبارك وتعالى. ولذلك الخوف خادم للايه؟ للحب والايه؟ والرجاء. انت بتمشي بيه الدابة, يعني زي كده ايام ابن القيم رحمه الله يقول فالحب مركبه والرجاء حاديه والخوف ايه؟ سائقه. الخوف من وراء صياط كرباط, لكن من اللي قدام؟ الرجاء. ومن المركب نفسه اللي هي الدابة نفسها؟ الحب. مش مشكلة عدوها. يقول وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يقول ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى ويبغض ما يسخطه, فيمتثل أوامره ويجتنب مناهيه. تعصي الإله وأنت تزعم حبه, ذلك لعمري في القياس شنيع. لو كنت صادقا لا أطعته, إن المحب لمن يحبه مطيع. كل بساطة يقول لك أحب ربنا أوي, تقول له إيه بأمرتي وريني دليل. ده هو أنت بتقول لها أنا بحبك أوي, تقول لك بأمرتي بأمرتي بقى بتحبني أوي, عملت إيه أنت عشان كده؟ فهكذا أمارة الحب أن تطيع أن تذل. وفي الحقيقة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا طاعة إلا بما شرع, ولذلك جعل طاعته علامة الحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب، آمرا بما يحبه الله ويرضاه، ناهيا عما يكرهه ويأباه. عشان كده ربنا قال إيه؟ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. اللي يقول ربنا ما أرسلش رسول ولا أنزل كتاب ولا أنزل وحي، هو لا يعرف الله، لا يقدر الله حق قدره. هل يطعمهم ويسقيهم ويخلقهم ثم يتركهم عبثا، يتركهم سدى بلا أمر ونهي؟ إذن ليس هو الرب الكامل تبارك وتعالى. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لذلك الذي يقول ما أنزل الله على بشر من شيء، الذي يقول لم ينزل القرآن، لم ينزل الشريعة، ويريد أن يتحرر من رابقة الشريعة، هذا لا يعرف الله، هذا لا يعرفه، وهذا هو أص جهله وأصل كفره، أنهم ما قدروا الله حق قدره. عرفوه بإرسال الرسل وإنزال الكتب، آمرا بما يحبه الله ويرضاه، ناهيا عما يكرهه وأباه. وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة وظهرت حكمته البالغة. قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ما هي شروط العبادة؟ ثلاثة. هو بيقول هنا هم إيه؟ ثلاثة. تمام؟ وفصلنا الكلام في المسألة. الأول صدق العزيمة وهو شرط في وجودها، والثاني إخلاص النية، والثالث موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به، وهما شرطان في قبولها، الإخلاص ليه والمتابعة. وقلنا الصدق ده إيه؟ يعني الصدق دي مش هنقول عليها خطأ، بس هي تفصيل في غير موضع التفصيل. يعني الصدق دي على فكرة من يدرس بقى السلوك ومقامات المدارج السالكين وغير ذلك يعلم أن الصدق قبل الإخلاص، وأن الإخلاص يفتقر للصدق، واخد بالك؟ فالشيخ حافظ الحكمي اتكلم هنا على أريحية، يعني أنه هو بقى أنت فاهم كل العلوم فبتدخل كل العلوم في إيه؟ في بعض. بس هو اصطلاحا واخد بال حضرتك، أو علميا تحقيقيا، أن احنا نقول إيه؟ الإخلاص والمتابعة هذا للمسلمين، ولغير المسلمين الإيمان والإخلاص والإيه؟ والمتابعة. فاحنا شلون هي خطأ، ولكن احنا ايه سنستبدلها يعني بايه؟ بغيرها. ما هو صدق العزيمة؟ يقول ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في ان يصدق قوله بفعله. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. طيب نبدأ، هيبدأ يقول بقى هو ما هو اخلاص النية، اللي هو بقى في الحقيقة الشرط الايه التاني عنده. هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى، هذا هو الإخلاص، كل أعمال ظاهرة وباطنة تكون لوجه الله تعالى. وما أعز الإخلاص، ولكنه يسير على ما يسره الله عليه. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ده مين ده؟ نزلت في مين دي؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. طب اللي عايز تطبيق عملي للإخلاص يقرأ قصة مين؟ سيرة حياة مين؟ أبي بكر رضي الله عنه. يقول وقال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا إيه؟ ولا شكورا. طبعا هو ما بيقولوش كده، يعني هو ما بيقولش للفقير كده نحن نطعمك لوجه الله ولا عايز منك شكر ولا جميلة، ما بيقولوش كده. هو يقول هذا بقلبه، يقول هذا بإيه؟ بقلبه. وقال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. طبعا هذه نسخت بإيه أو فصلت أو بآية سورة الإسراء بقى، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، مش هياخدها نؤته منها إطلاقا، لا مقيدة ما نشاء لمن نريد، وما له في الآخرة من إيه من نصيب. ما هو الشرع الذي أمر الله ألا يدان إلا به؟ هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. ما معنى الحنيفية؟ ده موضع سؤال. ما معنى الحنيفية؟ ما خدتوش معنى الحنيفية؟ ها هروح أبلغ عليكم. ها ميل، الميل إلى الحق، صح. الحنيف هو المائل إلى الحق المعرض عن غيره، وهي دي العبادة في الحقيقة. العبادة قلنا اللي هي أصلها إيه؟ حب. والحب أصله إيه لغة؟ ميل. الكلاباذي يقول الحب هو الميل. تقول بحب فلان يعني إيه؟ بمله يعني بأميل إليه وهكذا. وهي المثل الأعلى في السماوات والأرض عزيز حكيم. أن تحب الله يعني أن تميل إليه، أن تؤثره على كل شيء، أن تميل إلى طاعته. تجد نفسك قلبك معلق بالمسجد، معلق بالطاعة، ما تعرفش تتنفس كده غير ما بتقف في المسجد، ما تعرفش تتنفس غير ما تقرأ قرآن، تتعب. عشان كده ربنا قال إيه؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أصل البيات اللي هو ينام ويرتاح وينام، لا، جعل البيات السجد القوم، هو ده البيات، هي دي الراحة. عشان كده قتادة الندعامة السدوسي أحد رواة الحديث كان يدعو في سجوده ويقول: اللهم اشفنا من النوم باليسير وارزقنا سهرا في مناجاتك. هو ده الايه؟ الشفاء الحقيقي اللي هو يرزق السهر في طاعة الله. الإنسان في أول طريقه في الطاعة يحس إن الطاعة تقيلة، بعد بقى بيبقى إيه؟ يبدأ بس يذوق، خلاص ما يقدرش يستغنى عنها. عشان كده العلماء يقولون: يبدأ السائل إلى الله الطريق إلى الله حاملا وينتهي به محمولا. يبدأ الأول إيه؟ يحمل نفسه على الإيه؟ الطاعة. بيتعارك عشان يوم الليل، بيتعارك عشان يصوم، وينتهي به الأمر إيه بقى؟ محمولا، لنهدينهم إيه؟ سبلنا. يبقى كده يقول الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. قال يبقى ده في التوحيد أو ده في الإيه؟ في الاعتقاد. لأن الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. دينهم اللي هو إيه يا جماعة؟ العقيدة، التوحيد. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ده اللي الشيخ الإسلام محمد أبو وهاب بيقول عليه إن هو إيه؟ أو الشيخ ابن عثيمين بيقول عليه إن هو الإسلام بالمعنى العام، إسلام جميع الأنبياء والرسل اللي هو التوحيد. بعد كده في إسلام بمعنى الخاص اللي هو إيه بقى؟ قال هو هذه شريعة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هو سماكم مسلمين. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. كرها هتبقى عبادة إيه؟ لو البشر من يسلمون كرها لله هتبقى عبادة إيه؟ قهر. طوعا اختيار. قال تعالى: وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. شوف الكلام ده كان في سورة البقرة نوع من أنواع المقدمة. ليه؟ لتحويل القبلة إلى قبلة إبراهيم. عشان كده بعد كده قال إيه بقى؟ مين السفيه بقى؟ سيقول السفهاء من الناس ما ولاه عن قبلتهم. بيبقى مين السفيه؟ عرفنا بقى اللي هو بيرغب عن ملة إيه؟ إبراهيم. واخد بالك؟ وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الإذن هنا هو الإذن ليه؟ الإذن الشرعي اللي هو الشريعة. واخد بال حضرتك؟ مش معناها الإذن الكوني، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الإذن إذن الله هذا اللي هو في آية السحر معناه الإذن ليه؟ الكوني. لكن هنا الإذن ليه؟ الشرعي. يعني الفرق بين الإذن الشرعي والإذن الكوني؟ إن الإذن الشرعي يتعلق بالشرع، بما يحبه الله ويرضاه، أما الإذن الكوني يتعلق بما يوجد كونا حتى وإن أبغضه الله. فالسحر مبغوض لله وقد أذن الله في وجوده كونا. ليه؟ ليترتب على هذا من العبودية ومن المصالح ما لا تدركه العقول. يعني يبقى في واحد مسحور، يبقى هيعمل إيه عشان يفك هذا السحر؟ يذعن لله، يرقي رقية نافعة، يبقى ابتلاء. واجعلنا بعضكم لبعض ايه؟ فتنة، أتصبرون وكان ربك ايه؟ بصيرا. طيب هينتقل بعد كده العشر أسئلة التانيين، هيتكلم على ايه؟ هيتكلم على الإسلام. مراتب الدين عندنا: آتاكم جبريل يعلمكم ايه؟ أمر دينكم أو دينكم اللي هو ايه؟ الإسلام، الإيمان، الإحسان. هيبدأ يتكلم عن الإسلام. ما هو الإسلام؟ أصل الاستسلام لله تبارك وتعالى. وبعد كده هنتكلم على ايه؟ على أركانه. واخد بال حضرتك؟ اللي هو الشهادتان، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. وهيبدأ ياخد كلمة الايه؟ الإسلام والإيمان، ويقول لك أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. يعني أنت بتقول إن الدين عند الله الإسلام، معناه بس الظاهر ولا معناه الظاهر والباطن؟ كل الدين. وما تقول يا أيها الذين آمنوا، معناها بس يعني آمنوا وما أسلموش؟ لا، معناها أسلموا إيه؟ وآمنوا. لكن أما تقول بقى إيه؟ قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. يبقى في فرق كده من الإيمان والإيه؟ والإسلام. الإيمان والإسلام، يبقى الإيمان الباطن والإسلام هو الإيه؟ هو الظاهر. تمام كده الكلام؟ وبعد كده هيبدأ يتكلم على الشهادتين. يبدأ ياخد أشهد أن لا إله إلا الله. يعني إيه لا إله إلا الله؟ وبعد كده يبدأ يحط الشروط لا إله إلا الله السبعة، واخد بالك؟ وبعد كده يقول ما معنى شهادة محمد رسول الله، وبعد كده يبدأ يقول الصلاة ركنية الصلاة ودليل على كده، والخلاف في تكفير ترك الصلاة في مسألة ترك الصلاة تكسلا طبعا. نعم وافتح محمد رسول الله بس ها حصل انقطاع نور. ايوه ايوه ماشي ماشي ماشي ماشي انا اتلخبطت ماشي مش مشكله بس مش مشكله. المهم بعد الصلاه هيتكلم على ليه الزكاه، وبعد الزكاه هيتكلم عشان قرينتها في القران، وبعد كده هيتكلم على الصوم وليه والحج، وكده يبقى انتهى من الايه من الاسلام. وبعد كده يبدا يتكلم على الايمان بعد العشر اسئله دول بعد رقم 22 يبدا يتكلم عن الايمان، ان الايمان قول وايه وعمل. طبعا ايه دي انتوا خدتوهاش خالص دي بقى مساله القول والعمل، والقول قولان والعمل عملان، ومسمى الايمان هو ايه خدتوها؟ لا دي بنص بنص قراها بس تمام واخد بالك. وبعد كده هيبدا يتكلم عن بعد مسمى الايمان هذا يبدا يتكلم على اصول الايمان، اصل اصل يبدا يتكلم على اصل الايمان بالله تبارك وتعالى. في اي مشكله كده؟ انا بديكوا الخريطه الذهنيه عشان تعرفوا تذاكروا ازاي. يبقى انت بتذاكر على عناوين، مش بتذاكر على الاسئله عشان ما تتلخبطش. ذاكر على عناوين تاخد موضوع وتخلصه. العبوديه يبقى عرفنا تعريفها، عرفنا اركانها، عرفنا شروطها، عرفت انواعها كيف تصح، يبقى خلاص كده. اي سؤال هيجي في العبوديه مش هتتلخبط بقى، اصل ده السؤال رقم 5، اصل ده السؤال رقم 7، لا خلاص انت عارف دلوقتي ايه الموضوع ده، انتهى الموضوع ده. يبدا موضوع ثاني هو موضوع الايه الاسلام، تبقى عارف يعني ايه الاسلام ومعناه لغه واصطلاحا واركانه وخبى الحضرات وكل ركن وركنيته في الايه في الاسلام. تمام كده. يقول كم مراتب الدين الاسلام؟ هي 3 مراتب: الاسلام والايمان والاحسان، وكل واحد منها اذا اطلق شمل الدين كله. اما اقول ان الله يحب المحسنين، المحسن ده مش مسلم يعني؟ لا ده مسلم وايه ومؤمن، والمؤمن مسلم وخبال حضرتك. فالإحسان يشمل الإسلام وليه والإيمان، والإيمان يشمل ليه الإسلام. ده الكلام ده لو اجتمعوا. طب لو افترقوا بقى، أما أقول الإحسان يبقى لازم يشمل التلاتة، أما أقول الإيمان هيشمل التلاتة، أما أقول الإسلام هيشمل التلاتة. لكن أما جيبهم التلاتة جنب بعض كده هيبقى الإحسان على واحد إلى أقل شوية، الإيمان إلى أقل خالص، الإسلام. وهي كده الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. ما معنى الإسلام؟ معناه الاستسلام. كل بساطة الاستسلام، استسلام يعني إيه الاستسلام؟ استسلام لا بإيه؟ بالاعتقاد وبالعمل بكل بساطة لله، بالتوحيد والإنقياد له. بالتوحيد يعني الاعتقاد، والإنقياد له أدي كده الطاعة، والخلوص من الشرك. ما ينفعش بس إيه تقول أنت مسلم بمعنى أن تقول الله إله، لا لازم تقول وتكفر بالطاغوت لا إله إلا الله. يعني ما ينفعش تعبد ربنا وتعبد البدوي، تعبد ربنا وتعبد النبي، تعبد ربنا وتعبد ملك، ما ينفعش الكلام ده. ينفعش من عمل عمل أشرك فيه غيري تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. لابد من التخلص من الشرك تماما حتى يستقيم لك التوحيد والخلوص من الشرك. قال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، وقال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الايه الوثقى، وقال تعالى وإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. ما الدليل اللي هو على أن الإسلام يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس ايه من سنتي. طب ده يشمل الدين كله بقى، كل سنته، فعليكم بسنتي، سنة نبي الدين كله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الإسلام إيمان بالله. إذا يبقى تداخل كده ليه الإسلام وليه والإيمان. في الحقيقة هو يشمل الإسلام في الحقيقة إذا أطلق يشمل ليه الإيمان. وحديث ابن عباس في صحيح مسلم حين جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد بني عبد قيس فقال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤدوا الزكاة وتصوموا رمضان وتؤدوا خمس ما غنمتم. أخي بالك، يبقى دخل كده في الايه، في كلمة الإيمان اللي هو في الحقيقة أركان الايه، الإسلام. تمام. ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ حديث جبريل رضي الله عنه. وانت ما تيجي تذاكر أهم حاجة تحفظ الأدلة، أهم من تحفظ كلام مؤلف، تحفظ الأدلة. ده في أي كتاب تقرأه أو في أي كتاب تتدارسه، الأدلة، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، حفظ الأدلة، فاهم المسألة كده، انت ايه عديت بدرجات الرأفة. طبعا عديت بدرجات الرأفة. يقول قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤاله جبريل عليه السلام، أو سؤال جبريل إياه عن الدين، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، فذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان، وكلاهما في الصحيحين. هيبدأ ركن ركن بقى، ما محل شهادتين من الدين؟ يقول لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسول. أول ما يقولها يعصم دمه وماله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسامة إيه، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها تعوذا من السيف. قالها ثبت له حكم الإسلام. يبقى اللي يثبت حكم الإسلام بالشهادتين، بالنطق بهما. تقولي بقى بيقولها السوش، بيقولها من غير ما يوقن بيها، أشققت عن صدري، أنقبت عن قلبي، يثبت حكم الإسلام بالشهادتين. معاك يا كلام؟